هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحيي الإخوة الأكارم في الحلقة 16 في استكمال حديث الأحكام لقسم الدعوة في المستوى الثاني. الحديث الذي معنا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية الله: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنساء وكل ضلالة في النار. هذا الحديث العظيم أخرجه كما مر معنا الإمام مسلم في صحيحه، وفي بعض رواياته أيضا عند الإمام مسلم، وفي بعضها عند الإمام النسائي، وهو من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقد تقدمت ترجمته والكلام عنه. هذا الحديث جاء في باب صلاة الجمعة. الجمعة فيها لغتان: التحريك مع الضم، الجمعة، وهي اسم فاعل فهي سبب الاجتماع الناس، والثانية ساكنة الميم، الجمعة، فهي اسم مفعول فهي محل لاجتماع الناس. والأصل في مشروعية الجمعة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية العظيمة وردت في سورة الجمعة، فقد أمر الله عز وجل إذا نودي، وهو النداء الذي يسبق الخطبة من يوم الجمعة، أن يسعوا إلى ذكر الله، إلى سماع الخطبة وإلى الصلاة، ويذروا البيع وغير البيع، وإنما ذكر البيع من باب التغليب. والأدلة من السنة في مشروعيتها كثيرة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. قال العراقي: مذاهب الأئمة متفقة على أنها فرض عين، بل صلاة الجمعة من أوكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وصلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر بلا نزاع. وصلاة الجمعة صلاة مستقلة، ليست بدلا من الظهر، وإنما الظهر بدلا عنها إذا فاتت. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وقد خص الله به المسلمين وأضل عنه من قبلهم من الأمم كرما منه وفضلا على هذه الأمة. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. الحديث رواه الإمام مسلم. وقال العراقي: أيضا اتفق الأئمة على أن الجمعة أكبر فروض الإسلام، وهي أعظم مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة. ولهذا اليوم، يعني ليوم الجمعة، خصائص من العبادات، منها أعظمها هذه الصلاة التي هي آكد الفروض. ومن خصائصه استحباب قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة فجرها، وقراءة سورة الكهف في يومها، وقراءة سبح والغاشية في صلاة الجمعة، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، والذهاب إليها مبكرا، والاشتغال بالذكر والدعاء إلى حضور الخطيب. ومن خصائص الجمعة أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ساعة إجابة الدعاء التي اختلف العلماء في وقتها، وأرجح الأقوال أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى فراغ الصلاة أو بعد العصر، يعني آخر ساعة من اليوم. وقد أفرد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا مطولا في كتابه زاد المعاد، صنف فيها كثيرا من أهل العلم، مصنفات أيضا مستقلة. وقد قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الشارع من حكمته ومحاسن شرعه شرع للمسلمين الاجتماعات لأنواع العبادات من الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والعيد والحج في البقاع المقدسة، ففي هذه الاجتماعات من الحكم والأسرار ما يفوت الحصر. فصلاة الجمعة أمرها عظيم، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بها والتبكير لها والمبادرة إليها. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة فراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم تطوي الملائكة صحفها ويجلسون يستمعون الخطبة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من التهاون بالجمعة والتساهل بها، كما في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، رواه الإمام مسلم. والختم والطبع حتى تصير مغلقة لا يصل إليها الخير ولا الهدى، وذلك بأن يمنعهم الله لطفه وفضله، وهذا أكبر الخذلان، ويكون حينئذ من الغافلين. والغافل الذاهل عما يفيده وينفعه ويرفعه في الدنيا والآخرة. الحديث الذي معنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عينه. خطب يخطب خطبة بضم الخاء وجمعها خطب. كان إذا خطب احمرت عينه. هذه حالات تعتري الخطيب الناصح الذي ينصح للمسلمين ويتفاعل في خطبته، وعلى صوته أن يرتفع ليكون لكلامه وقع وتأثير بالمستمعين. هذا إذا لم يكن علو الصوت مؤثرا على الناس، لأنه إذا وجدت المكبرات ثم على الصوت علوا يزعج الناس أو يفوت عليهم فهم الكلمات أو يشوش على المساجد القريبة فلا ينبغي. أما إذا كان علو الصوت ورفعه من باب الإبلاغ وإظهار الأمر والحماس فلا بأس، على صوته واشتد غضبه، أي قوي وزاد، والمراد بالغضب استجابة للانفعال مع الخطبة كأنه منذر، والإنذار الإخبار مع التخويف، فالمنذر المخبر بتحذير، والنبي صلى الله عليه وسلم هو بشير وفي الوقت نفسه هو نذير. ولذلك لما بعثه الله صعد على الصفا فنادى في قومه وأقاربه وعشيرته، فلما اجتمعوا قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا يصبح خلف هذا الجبل يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقوله نذير يعني ينذر. النبي صلى الله عليه وسلم مبشر للمتقين والمؤمنين والصادقين والصالحين والعاملين والمتبعين له، وفي الوقت نفسه هو منذر للمعرضين والعصاة والظالمين والكفار، ينذرهم عذابا شديدا. فبشارته تدفع أهل الخير للاستزادة من التقوى والخير والعمل الصالح، ونذارته تدرأ الإنسان عن الانهماك أو الاستمرار في المعاصي أو الضلال أو الانحراف. أما بعد، أما بفتح الهمزة أداة تفصيل، وبعد ظرف مبهم مقطوع عن الإضافة مبني على الضم، ويؤتى بأما بعد للفصل والانتقال من موضوع إلى آخر، وبعضهم جعلها هي فصل الخطاب التي في الآية، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اختلف في أول من قالها، فقيل النبي داود، وقيل قس بن ساعدة، وقيل كعب بن لؤي، وقيل غير ذلك، ولا ينبني على معرفة أول من قالها شيء. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث كتاب الله. لا شك أن كتاب الله عز وجل هو خير كلام، لأنه خاتم الكتب وأفضلها، ولا شك أن القرآن الكريم هو أفضل الكتب المنزلة، كما أن الإسلام هو أفضل الشرائع، وكما أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. فإن خير الحديث كتاب الله، وليس هناك كتاب، أي كتاب، أفضل من كتاب الله عز وجل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هدي ضبطت بهدى، ضبطت بضم الهاء وفتح الدال فيكون معنى الدلالة والإرشاد، وضبطت بفتح الهاء وسكون الدال هدي فيكون معناه أحسن الطرق، طريق محمد، والمعنيان صحيحان. فإن الدلالة والإرشاد التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك أفضل منها، وكذلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك طريق أفضل منه. ومن زعم أن هناك هديا أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الإسلام، لأن في هذا مخالفة صريحة لصحيح وصريح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمر بالحق والخير والهدى والتقوى حذر مما يضاد ذلك، لأن بعض الناس قد يكون سائرا في طريق الخير ثم تعتريه أمور تخالف ذلك فيقع فيها، فذلك يستجره إلى التحلل من الاستمرار في الهدي السابق أو على كتاب الله عز وجل كما كان من قبل. فالمسلم مطالب أن يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه أن يبتعد عن كل ما يضاد ذلك، ومن ذلك المحدثات وهي المخترعات مما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد البدع التي في الدين. البدعة كما قال الشاطبي رحمه الله أصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق، ومن هذا سمي العمل الذي لا دليل عليه من الشرع بدعة، وسيكون هناك تنبيه لذلك إن شاء الله في الفوائد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، الضلالة ضد الهداية، ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذا دليل على أن البدع، جميع البدع ضلال وانحراف، وليس فيه هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة كما يقولون، بل البدع كلها سيئة. فكل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما شرع من العبادات وأحدث ونسب إلى الدين ولم يأذن به الشرع ولم يثبت فيه دليل من كتاب أو سنة، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون ضلالا وانحرافا وبعدا عن الخير وسائقا إلى سخط الله، بل إلى مقته وغضبه وناره. ومما يؤخذ من الحديث، الحديث فيه مشروعية خطبتي الجمعة، ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين وفاقا لمالك والشافعي وجماهير العلماء، بل حتى النووي إجماعا على ذلك. ومشروعية الخطبتين مما استفاضت به السنة النبوية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه صفة الخطيب وما ينبغي أن يكون عليه عند إلقاء الخطبة من أحوال وصفات ترجع إلى تفاعله في الخطبة الذي يسري من نفس الخطيب إلى نفوس السامعين فينبههم ويوقظ ضمائرهم ويحرك قلوبهم نحو الإقبال على الله تعالى بالطاعات والابتعاد عما نهى الله عز وجل من المعاصي والسيئات. فلا تكون الخطبة كغيرها، فالكلمة والموعظة والدرس يختلف عن الخطبة، فالخطيب يكون بحال يختلف عن حال الواعظ أو المعلم أو المدرس أو نحو هؤلاء. وكان مما يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة العمل بكتاب الله، وكتاب الله هو الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والحث أيضا على سنة وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو صن الكتاب في الهداية والدلالة على الخير. قال ابن القيم رحمه الله: مقصود الخطبة الثناء على الله تعالى وتمجيده بالشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جناته، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. وزاد ابن القيم بقوله: إنما كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا لأصول الدين والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينبغي للخطيب، كان ينهى عن الابتداع في الدين ومحدثات الأمور، فقد أكمل الله الدين في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأتم سبحانه لنا الإسلام والشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتم تبليغه عن ربه. ويذكر الخطيب أن أي بدعة فهي ضلالة، وأن كل ضلالة سبب في دخول النار، وذلك أن الضال الذي يرى أنه مهتد أصعب أمرا من العاصي، لأن العاصي يعلم أنه مخطئ ويترقب أن يرجع عن خطئه في أي وقت، بينما المبتدع يرى أنه على الحق وعلى الصواب، بل يرى أن ذلك قربة لله عز وجل، وأن ما يفعله أنه مثوبة، وينافح عن ذلك ويكافح ويدعو إليه، فيكون ذلك أدعى للاستمرار على بدعته وضلاله. وقوله: وكل بدعة ضلالة، دليل على أن تقسيم البدع كما مر إلى حسنة وسيئة لا يصح، بل البدع كلها ضلالة أيا كانت. ولهذا فما يشاع أو يذاع من أن هناك بدعا ترقق القلوب أو تحبب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو تحبب الناس للرسول أو تذكر سيرته أو هديه أو نحو ذلك ليس صحيحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا وباطلا ومنكرا إلا وحذر الأمة منه، ولن يأتي أحد كائنا من كان بعد هذه القرون المفضلة والقرون الأولى خصوصا الثلاثة بشيء أفضل مما كانوا عليه، ولن يكون أحد أيضا أحرص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على كمال وجمال وجلال الدين، ولن يكون أحد أيضا أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن الحجة التي بيننا وبين من يبتدع هي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما ثبت فيهما أخذناه، وما لم يثبت نبذناه، لا سيما ما يتعلق في أمر العبادات، لأن العبادة إنما تقبل بأمرين: الأول أن تكون خالصة لله، فإذا لم تكن خالصة فهي مردودة على لله الدين الخالص، والثاني أن تكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقبل العمل إذا خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبه العلماء لذلك، ولعل هذا يأتي إن شاء الله في شرح حديث البدعة في الحلقات القادمة. في الرواية الأخرى ذكر أن من أدب الخطبة أن تستفتح بحمد الله تعالى والثناء عليه، لأن الكلام الذي لا يبدأ بحمد الله منزوع البركة والهداية والتوفيق بيد الله، وأن ضلال العبد بتدبيره فلا يخرج شيء عن قدرته سبحانه وعن إرادته. قال البغوي: يستحب ختم الخطبة بقول استغفر الله لي ولكم وعمل الأكثر عليه. وقال في الروض: ويباح الدعاء لمعين كسلطان، فقد دعا أبو موسى لعمر رضي الله عنه، وقال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، لأن في صلاحه صلاح المسلمين. قال النووي أيضا: الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق ونحو ذلك مستحب بالاتفاق. فيتأكد في حق الخطباء الدعاء لمن والله الله عز وجل أمر المسلمين، فإن في ذلك تحقيقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحقيقا لما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم، وفيه أيضا فيه تأليف قلوب الناس حول أولياء أمورهم، وفيه أيضا فيه أنه قد تتحقق هذه الدعوات، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية. وهذا الوصف البليغ من جابر رضي الله عنه لحال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء إلقاء خطبته تفهم منه آداب الخطيب التي ينبغي أن يتصف بها عندما يقوم في الناس خطيبا. فينبغي للخطيب أن يكون مستوعبا لخطبته، وأن يكون متمكنا في لغته، وأن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، وأن يأمر بتقوى الله عز وجل، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوحد موضوع خطبته فلا يشتت أذهان الناس، وأن لا يطيل الخطبة، فإن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، لا كما يفعله الكثيرون من إطالة الخطبة إطالة مملة تجعل الناس ينفرون من هذه الخطبة ويكلون ويتعبون. فإن بعض الخطباء ربما أطال في الخطبة وتشعب في موضوعات عدة، وينسي آخر كلامه أول كلام. وأيضا فإن الحاضرين قد يكون فيهم الكبار في السن، وقد يكون فيهم حتما المرضى ممن لا يستطيع أن يثبت في مكانه الساعات الطوال، لا سيما ممن يأتون مبكرين إلى المسجد وينتظرون الخطيب حينما يجيء، فينبغي أن يراعي أحوالهم، إضافة إلى من كان في أمراض أخرى تستدعي أن يخرج من المسجد إلى ما سوى ذلك من الرفق بالناس، إضافة إلى أن البلاغة في الإيجاز، فإن الخطيب إذا أوجز وركز في الموضوع وحاول أن يلم شتات الموضوع، فإن السامع أولا لا يمل، ثانيا يستطيع أن يستوعب كل ما يقال، ثالثا فإنه لا ينفر من هذه الطاعة، رابعا أنه قد يصلي من غير العرب الذين لا يفهمون هذه الخطوة، وبالتالي يكون مللهم أكثر من يفهم أو يستوعب الخطبة التي تلقى بلغة لا يفهمها أو لا يفقهها. وعلى كل حال فينبغي مراعاة ذلك، وينبغي للخطيب أيضا أن يتكلم عما يفيد الناس وعما يستطيع الناس أن يطبقوه، أما ما لا فائدة للناس فيه فينبغي أن يتجنبه، وكذلك يبعد عن فاحش الكلام أو التعيير أو السب أو الشتم، خصوصا لأشخاص بأعيانهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوى، مع أنه كان ولي الأمر، ومع أنه كان يعرفهم، ومع أنه كان يستطيع أن يقول ذلك. فينبغي للخطيب أن يكون بمنأى عن هذه الأمور التي تحط من قدر الخطبة ومن قدر الخطيب نفسه. وعليه أيضا أن يستحضر من نصوص الشرع ما يدعم به كلامه، وعليه أيضا أن يكون قريبا من أهل العلم في الإفادة منهم، لا سيما في المسائل الهامة والعامة التي تحتاجها الأمة، فلا يتقدم على من سبقه في العلم والفضل وعلى من كان أبعد نظرا منه وأعرف فيما يصلح الناس والبلد، فعليه أن يراعي مثل تلك الأمور وأن لا يتجرأ على القول على هذا المنبر بقول لا تحمد عقبة. وبالجملة فإنه مسؤول عن ذلك أمام الله عز وجل، وهؤلاء تحته يستمعون إليه، أمروا وألزموا بالإنصات والاستماع، فعليه أن يحسن الكلام كما يحسنهم الإنصات. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا للفقه في الدين والعمل بما تعلمنا، وأن يهدي المسلمين جميعا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.